إن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى بسم لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا الحسن الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس لعلي آتيكم منها بقبس لأجد على النار هدى لعلي آتيكم منها بقبس وأجد على النار خذه فلما أتى فلما أتاها نودي يا موسى إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى فلما أتاها نودي يا موسى إنك بالوادي المقدس طوى إن البلد المقدس طوي وأنا اخترتك فاستمع. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. فلما أتيها نودي يا موسى. فلما أتيك نودي يا موسى. إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترناك فاستمع. وأنا اخترناك فاستمع لما أكاد أخفيها لتجزي كل نفس بما تسعي. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هويه فترد. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها سنعيدها سيرتها الأولي Oh, فألقها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى وما تلك بيمينك يا موسى فألقها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضم يدك إلى جناحك اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشركه في

إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قال ربنا قال لا تخافا قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأرسل معنا بني قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم.